إِنَّا لَذَائِقُونَ أَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين بيضاء

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما عبادنا المؤمنين وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا

فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.